وفي موسى إذ أرسلناه فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون ساحر أو مجنون خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يوم